وترك المحرمات، إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة، وهذا كالتفصيل لقوله فقولا له قولا لينا. فأراه الآية الكبرى أي فذهب وبلغ، فأراه المعجزة الكبرى وهي قلب العصا حية، فإنه كان المقدم والأصل أو مجموع معجزاته، فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة. فكذب موسى وعصى الله عز وجل، فكذب موسى كذب فرعون موسى وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر، ثم أدبر عن الطاعة يسعى ساعيا في إبطال أمره، أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوبا مسرعا في مشيه فحشر فجمع السحرة أو جنوده، فنادى في المجمع بنفسه أو بمناد فقال أنا ربكم الأعلى على كل من يلي أمركم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذا منكلا لمن رآه أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق، أو على كلمته الآخرة وهي هذه وكلمته الأولى وهو قوله ما علمت لكم من إله غيري، أو للتنكير فيهما أو لهما، ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا بفعل مقدرا بفعله، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن كان من شأنه الخشية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أأنتم أشد خلقا، أأنتم أصعب خلقا أم السماء؟ ثم بين كيف خلقها فقال بناها، ثم بين البناء فقال رفع سمكها، أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو سخناها الذاهب في العلو فيها، فسواها فعدلها، أو جعل سخناها الذاهب في العلو رفيعا فسواها فعدلها، أو فجعلها مستوية، أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم سوى فلان أمره إذا أصبح، وأغطش ليلها أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم، وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها، وأخرج ضحاها وأبرز ضوء شمسها كقوله تعالى والشمس وضحاها يريد النهار، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها أو مهدها للسكنى، أخرج منها ماءها بتفجير العيون، ومرعاها ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي، وتجريد الجملة من العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحور، والجبال أرساها أثبتها، وقرئ والأرض والجبال بالرفع على الابتداء وهو مرجوح لأن العطف على فعلية، متاعا لكم ولأنعامكم تمتيعا لكم ولمواشيكم، فإذا جاءت الطامة الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي، الكبرى التي هي من أكبر الطامات وهي القيامة أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى بأن يراه مدونا في صحيفته وكان قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة، وهو بدل من إذا جاءت وما موصولة أو مصدرية، وبرزت الجحيم أظهرت لمن يرى لكل رائع بحيث لا تخفى على أحد، وقرئ وبرزت ولمن رأى ولمن ترى على أن فيه ضمير الجحيم، كقوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد، أو أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن تراه من الكفار، وجواب فإذا جاءت محذوف دل عليه يوم يتذكر أو ما بعده من التفصيل. فأما من طغى حتى كفر وآثر الحياة الدنيا فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس فإن الجحيم هي المأوى، هي مأواه، واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى هو الطاغي، وهي فصل أو مبتدأ. وأما من خاف مقام ربه، مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد، ونهى النفس عن الهوى لعلمه بأنه مرد، فإن الجنة هي المأوى، أو لعلمه بأنه مرد فإن الجنة هي المأوى ليس له سواها مأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى إرساؤها أي إقامتها وإثباتها أو منتهاها ومستقرها من مرسى السفينة، وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه، فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم، أي ما أنت من ذكراها لهم وتبين وقت من ذكراها وتبين وقتها في شيء، فإن ذكراها لا يزيدهم إلا غيا، ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه، وقيل فيما إنكار لسؤالهم، وأنت من ذكراها مستأنف، ومعناه أنت ذكر من ذكراها أي علامة من أشراطها، فإن إرساله خاتما للأنبياء أمارة من أماراتها، وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما بعثت لإنذار من يخاف هولها وهولا، وهو لا يناسب تعيين الوقت وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به. وعن أبي عمرو منذر وعن أبي عمرو منذر بالتنوين والإعمال على الأصل لأنه بمعنى الحال، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية يوم أو ضحى كقوله إلا ساعة من نهار. ولذلك أضاف الضحى إلى العشية لأنهم من يوم واحد. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة والنازعات كان ممن حبسه الله في القيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة. حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة النازعات. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ربنا سبحانه وتعالى يقص على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وفي القصص عبر، وفي القصص تسلية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن كان قومك قد عاندوك فقد عاند فرعون موسى، وكذلك عاند قوم لوط نبيهم وقوم صالح نبيهم. وربنا عز وجل يضرب الأمثال للناس، وهذه الأمثال التي يبينها من أجل أن يبين أن الكفر ملة واحدة، وأن عناد الإنسان وخروجه عن الطاعة أمر سائغ في كل الأزمنة السابقة، وأن الأنبياء تحملوا ما تحملوا في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصدهم قومهم عن ذلك. وهذا نوع من الصدود يذكر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليرى أن أمثال قريش كانت عند الأمم السابقة فماذا حدث لها. هذا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة قريش فإن الله عز وجل يذكرهم بأن قوما عاندوا الله ورسوله، ولكن ماذا كانت نهايتهم وماذا كانت عاقبتهم؟ هذا في الدنيا بالإضافة إلى ما سيصيبهم في الآخرة من غضب الله تبارك وتعالى. فالخطاب يكون إذن على جهتين مختلفتين، جهة الرسالة وجهة المرسل إليهم، من أجل أن يعتبروا وأن يتعظوا بهذا القرآن الكريم. فإن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكذبوه، وفرعون كان يكذب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا هدد قوم موسى، وهدد أيضا من خلال ذلك قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وحذرهم: إنكم إذا استمريتم على ما أنتم عليه فإن الله سيصيبكم بمصائب مثل ما أصاب قوم فرعون. وهكذا يكون الأمر: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذهب سيدنا موسى ليقتبس نارا فكلمه الله تبارك وتعالى. وهذا نوع من أنواع الرجاء، كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو. فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله. إذن ربنا عز وجل جعل سيدنا موسى كليما فخاطبه وأرسله إلى الناس وكلفه بهذه التكاليف في ذلك المكان الطاهر، في ذلك المكان الذي تجلى ربنا فيه سبحانه وتعالى على نبيه موسى فكلمه. إذ ناداه ربه، ناداه كلفه الله عز وجل، بعثه بالرسالة، جعله موطنا للتكليف، قائلا له اذهب إلى فرعون إنه طغى. كأن الله عز وجل في هذا التجلي الأعظم الذي حدث على جبل الطور بالوادي المقدس، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي إن هذا الإنسان الذي طغى في الأرض وتجاوز حده ونسب الألوهية إليه وكفر بالله تبارك وتعالى، فأنت رسول الله إليه، وأنت الذي تبين له أنه مخطئ وأنه ينبغي عليه أن يتبع هذه الرسالة، وإلا كان بعد ذلك من المعذبين في الدنيا والآخرة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. خاطب فرعون مباشرة، اذهب إليه، أبأنك رسول من عند الله عز وجل؟ قل له ألا تميل إلى الطهارة بعد ذلك الخبث الذي فيك؟ ألا تميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلى الهداية والمعرفة؟ فإن كنت لا تصل بعقلك إلى الله عز وجل، فإن الله أرسل إليك وإلى قومك رسولا، أرسلني إليك من أجل أن أرشدك إلى معرفته، وأرشدك إلى الطريق المستقيم، وأبين لك بأنك عبد من عباد الله تبارك وتعالى رغم أنفه. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ما معنى فتخشى؟ الخشية من الله أن توحد الله تبارك وتعالى، أن تقول لا إله إلا الله، وأن تلتزم ما أمرك الله عز وجل به من الواجبات، وأن تترك ما نهاك الله عنه من المنهيات والمعاصي التي تبعدك والمحرمات عن الله تبارك وتعالى. ومع هذا فإن ربنا تبارك وتعالى عندما طلب سيدنا موسى نصيرا له ومعينا، وطلب أن يكون له وزيرا، وكان ذلك هارون، قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا. انظروا إلى أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن الكلام قاسيا، وإنما كان لينا، وإنما كان فيه من الحكمة ما يستدل فيه الدعاة إلى الله عز وجل أن يصبروا على خصومهم وأن يعاملوهم معاملة حسنة. فهذا كتاب الله يرشد لذلك، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، الآية جمع آيات، آية العصا، اليد البيضاء، نعم آيات كثيرة أيد الله عز وجل فيها سيدنا موسى عليه السلام، لكن كجنس إنها تسمى الآية، وفي الحقيقة هي آيات ومعجزات. وكان من جملة المعجزات أن سيدنا موسى عليه السلام إذا وضع عصاه عند ذلك تنقلب حية عظيمة جدا، نعم، وهي من أعظم الآيات التي أعطاها الله لسيدنا موسى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، رأى الآية ولكنه لم يؤمن، ولكنه يعلم نفسه أنه كاذب وأنه مخلط على قومه وأنه لا يعلم علم الغيب وأن موسى على صدق، ولكن أين ذلك من الملك؟ أين ذلك من الرئاسة؟ أين ذلك من السؤدد؟ أين ذلك من استخفاف القوم؟ استخف قومه فأطاعوه، أين ذلك؟ يريد أن يترك الدنيا من أجل أن يقول لا إله إلا الله، يريد أن يترك المناصب والجاه والحشم والخدم إلى غير ذلك، لا، لا يريد أن يفعل ذلك. لذلك قال الله في وصفه فكذب، كذب نفسه أولا لأن نفسه آمن، ومع هذا هو لم يؤمن، تعلم أن ما جاء به موسى على حق، ومع هذا كذب موسى وعصى الله تبارك وتعالى بعد أن ظهرت تلك الآيات أمامه وأدبر عن طاعة الله تبارك وتعالى وسعى في الأرض مبطلا ما جاء به، حتى عندما رأى الثعبان وذهب مسرعا في مشيه، لكنه مع هذا كله إنما اتهم موسى بالسحر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. حشر من؟ حشر جماعته عندما اتهم سيدنا موسى بالسحر واتهم ما جاء به بأنه سحر وأنه مما يتباهى الناس فيه في ذلك العصر، فنادى في مجمعه إما عن طريق نفسه مباشرة أو عن طريق المنادي الذي ينادي أيها الناس هلموا إلى ملككم إلى خالقكم إلى من يدعي أنه الرب الأعلى. قال تعالى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنا ربكم الأعلى يعني أنا قائم على كل من يلي أمركم في هذه الحياة الدنيا وهو لا يؤمن بالآخرة. قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه أخذا منكلا، معنى ذلك فما هو الأخذ الذي أخذه الله؟ يعني كانت عاقبة فرعون أنه أغرق في الدنيا وأنه سيحرق في يوم القيامة. طبعا كل ذلك ما سببه؟ سببه أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا الأمر عبرة لمن أراد خشية الله عز وجل، هذا الأمر عبرة، السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، لكل من أراد أن يقول إنه إله وإنه قائم مقام الرب تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين خلقه وشأنه في هذه الحياة الدنيا فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أأنتم أشد خلقا إذن أم السماء؟ من هو الأصعب؟ كل ذلك هين على الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن الله عز وجل يريد أن يطلعهم وأن يبين لهم أأنتم مخلوقون كما خلق الله عز وجل ما هو أعظم منكم، هذه السماء التي رفعها بغير عمل، هذه السماء التي كانت على سخانة عظيمة ورفعة عالية قدر ارتفاعها وعلوها الرفيع بغير عمد فهذه آية من آيات الله وخلق من خلق الله، رفع سمكها فسواها، جعلها مستوية، جعلها متممة، جعل فيها كل شيء، جعل في السماء الدنيا الكواكب التي تزين الدنيا، جعل فيها ذلك الأمر الذي فيه من الطبقات، الطبقة تلو الطبقة، سبع طبقات، هذه السماء التي ربنا تبارك وتعالى جعل فيها نورا في النهار وأغطش ليلها، معنى ذلك جعل الليل مظلما. وكذلك فإنكم ستمرون بحركة في أرضكم هذه فتجدون تارة النهار وتارة الليل وتارة وقت الضحى، كما أقسم الله سبحانه وتعالى عندما قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بين لهم هذه الأرض والأرض بعد ذلك دحاها، ويقال في دحا بمعنى بساطة وبمعنى كورة، فإذا نظرت إلى الأرض فإنها مكورة. قال العلماء فإنك لو وقفت على ساحل البحر فإنك ترى مقدمة السفينة الآتية من بعد ولا ترى علمها المرتفع، فالدليل على أنها تأتي من مكان مدعو مدحو مكور، لذلك بدأ رأس السفينة يرى قبل أن نرى علمها المرتفع، وذلك بسبب تكوير الأرض. هذا خلق الله تبارك وتعالى. أيضا بسط الأرض فجعلها فيها أمكنة يبتبنى فيها المدن وتبنى فيها القرى وتزرع فيها الزروع وتكون فيها المزارع وتبسط وتمهد للسكن، ومع هذا فإن الله عز وجل جعل في الماء حياة فقال أخرج منها ماءها، أخرج منها ماءها، فإذا خرج الماء وفجر الله العيون وأنزل من السماء مطرا وأخرج من الأرض رعيا لهذه الدواب التي تعيشون عليها فتأكلون من لحمها وتلبسون من جلدها وتستدفئون بصوفها ووبرها وشعرها إلى غير ذلك، أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم قال والجبال أرساها، الأرسى معنى ذلك كما نقول رست السفينة على الشط، معنى ذلك توقفت وهدأت وبعد ذلك لم تتحرك، كذلك الأرض جعل الله سبحانه وتعالى الجبال رواسي فيها، وكأن الأرض بحاجة إلى ثوابت فثبتها الله عز وجل بهذه الجبال الراسيات. قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، فإنما يكون في الأرض وما يكون في الجبال من شجر ورعي، فما يكون من ثمر يكون لكم تأكلون منه، أما ما يكون بعد ذلك من ورق وعشب إلى غير ذلك وتبن فيكون لمن؟ لأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، سمى الله عز وجل يوم القيامة الطامة لأنها تطم الناس جميعا وتعلو، فهي الداهية الكبرى التي تقوم فهي من أكبر الطامات، هذه النفخة الثانية التي يصعق فيها من في السماوات والأرض، هذه النفخة التي يعودون فيها مرة أخرى. فالله عز وجل جعل ملائكة تسوق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في ذلك اليوم عندما تفتح الصحائف اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا، ما دي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يرى الأعمال مدونة في هذه الصحيفة. إذن الغفلة التي أصابته من طول هذه المدة عند ذلك ماذا حدث؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه بعد عرض الحساب وبعد نشر الصحف، فإذا الصحف نشرت، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، هؤلاء أهل الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم، أظهرت، بينت لمن أراد أن يراها، يراها أهل النار من أجل أن يعذبوا فيها، ويراها أهل الجنة من أجل أن يحمدوا الله عز وجل أنهم ليسوا من أهلها، وأن الله أكرمهم ونزلهم منازل صدق عند مليك مقتدر. وبرزت الجحيم لمن يرى. لذلك هذا قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى تجاوز الحد، وأكبر تجاوز في الحد أن ينكر الإنسان عبادة الله وأن ينكر الله وأن ينكر لا إله إلا الله وأن يكفر بالله تبارك وتعالى ويظن أن هذه الحياة الدنيا فقط إنما هي حياتنا، يعني هذه الدنيا نموت ونحيا، هكذا كانوا يفهمون. فإذا انهمك في حياته وحسب أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا ونسي عبادة ربه تبارك وتعالى ونسي تهذيب نفسه، فماذا كانت النتيجة؟ وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن إن الجحيم مأوى لمن؟ للكفار، هي مأواهم. إن الجحيم هي المأوى. قال علماء العربية التنوب عن المضاف إليه، فإن الجحيم هي المأوى، هي مأواه. وأما بالنسبة لإعرابها فقد تكون هي ضمير فصل للتوكيد، والمأوى هي خبر إن، أو من الممكن أن تكون هي ضمير عماد وهي مبتدأ والمأوى خبر، وجملة المبتدأ والخبر خبر، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، هذا القسم الآخر من المؤمنين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام ربه لأنه علم المبدأ وعلم المعاد وعلم لماذا خلق، فآمن بالله ربا وعبد الله وأخلص وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي نفسها هواها لأنه عالم أنه سيرد في يوم القيامة، فإن الجنة هي المأوى كذلك، أي هي مأواه. ثم قال تعالى خاتما بذلك السورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألك الناس وخاصة الكفار الذين لا يؤمنون بالقيامة وكأنهم يستهزئون بها، متى تكون؟ أين تكون إقامتها؟ متى ترسو؟ متى يأتي وقتها؟ متى تستقر عندنا؟ الله عز وجل أنت لا تستطيع إلا يا محمد إلا أن تقول لهم هنالك يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، وذكرك ذلك لهم لا يزيدهم إلا غيا. أما وقتها فقد استأثر الله سبحانه وتعالى ذلك بعلمه. أما هم فإنهم يسألون سؤال استنكار، وأنت إنما أنت مذكر، وأنت يا رسول الله بالذات علام على يوم القيامة. إذا من مبشرات يوم القيامة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختام الأنبياء والمرسلين. أنت الآن أمارة من أماراتها إلى ربك منتهاها، منتهى العلم إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد سواه. إنما وظيفتك إنما أداة حصر، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت منذر على قراءة من يخشاها. بعثت للإنذار فقط، بعثت للبيان، نعم لا لبيان الوقت، فالمنتفع بذلك ينتفع. إنما أنت منذر، كأنهم يوم يرونها لا بد أن يعينوها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن الدنيا كلها قد مرت بلحظة واحدة، كأنها يوم واحد. وهذا ما نشعر فيه جميعا في حياتنا. فإننا جميعا معشر المؤمنين لو نظرنا من يعيش منا 60 و70 و50 و40 كيفما كان لينظر كيف مضى، فما يراها إلا كلحظة واحدة. فطوبى لمن عمل صالحا وأخلص لله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.